الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 68 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وكنا في آخر درسنا الماضي نشرح الحديث 11 من باب كثرة بيان كثرة الطرق الخير، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لنحرمن هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، وأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره وشكر الله له فغفر له. قلنا الباب مضمونه بيان تنوع طرق الخير التي ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن مدار هذه الطرق كلها مدارها على اصل واحد، هو خدمة عباد الله عز وجل ورعايتهم وإدخال السرور ما أمكن على قلبه. وطبعا هذا الهدف السبيل إليه يتنوع، وكل يستطيع أن يحقق شيئا من هذا الهدف حسب اختصاصه وحسب ما آتاه الله من قدرة وحسب الظرف الذي يكون فيه. ومن هنا تنوعت الأعمال، تنوعت الأعمال كما يقول ابن عطاء الله السكندري: بسبب كثرة تنوع واردات الأحوال، أحوال الناس مختلفة، قدراتهم متنوعة، ظروفهم متفاوتة، كل متاح له أن يخدم عباد الله عز وجل أو أن يخدم الأحياء، كل نفس غزوة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الزاوية التي يتمكن أن يقدم خدماته من خلاله. وطبعا من الوسائل التي يتمكن منها كل إنسان أن يقوم بخدمة قد يراها بسيطة وهي عند الله كبيرة: إباحة الأذى على الطريق، إماتة الأذى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق، بحيث لا يتأذى المارة. هذا الشيء يؤكده رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أحاديث وكلها صحيحة، وهي روايات متعددة. وقد قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة. كيف رآه رسول الله؟ وبأي عين رآه؟ قلنا في آخر درسنا الماضي إنها ليست رؤية بصرية، ولكنها رؤية كشف. كشف الله عنه الحجاب فرأى رسول الله عالم البرزخ، وعالم البرزخ عالم كعالمنا هذا. له قوانينه المختلفة وله قممه وأنظمته المستقلة، ويبدأ عالم البرزخ بموت الإنسان. يدخل الإنسان عبر بوابة الموت إلى عالم آخر اسمه عالم البرزخ، وينتهي عالم البرزخ هذا بالحشر وبالنشأة الثامنة التي وعد الله عز وجل بها عباده جميعا. فالرسول عندما يقول رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة، أي رأى هذا الرجل بما كشف الله عز وجل عن بصره أو بصيرته، رآه في عالم الحقيقة الذي يؤول إليها الإنسان بعد الحشر، وإنما في عالم البرزخ. لكن لماذا قال رسول الله رأيت؟ ليؤكد لنا أن هذا العمل له الأجر العظيم جدا، وله المثوبة الباهرة والرضا العميم من الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان لا يشعر بمدى خطورة هذا العمل، لأن الإنسان معتاد أن ينظر إلى الأعمال بمنظار حجمه، فكلما كان حجم العمل عظيما رآه ذليلا، وكلما كان حجم العمل ضئيلا رآه كافيا. إلا أن هذا المقياس مقياس خاطئ، وقلنا هذا في درس المدى. المقياس هو أولا ما يتضمنه هذا العمل من خدمة للناس وفائدة تعود إليه، ثانيا أن يكون القصد صافيا وأن لا تكون هنالك يعني حالة استغلال يفعل الإنسان مثل هذه الأشياء ليستغل الآخرين لمصالحه لأهدافه ومقاصده. هذا هو مقياس رضا الله عن الإنسان، لا إذن ولا ضلالة، بمقدار ما يكون هذا العمل مفيدا لعباد الله مما ساقة، وبمقدار ما تكون نيتك وقصدك في الإقدام على هذا أو باساطا، فإن الله يقدم لك على ذلك المثوبة والأجر. وقد قلنا بل قال رسول الله الرجل يمارس نعم أشهى مبتغياته إذ يلتقي مع زوجته وأهله، فيقدم الله له على ذلك أجرا أجر العبادة تماما، في حين أن الإنسان قد يعجب يرى أنه يعني ما قام بشيء يحمله مغرما، بل قام بشيء تتشهاه نفسه وتتطلبه غريزته، لكن لما كان في هذا حجزا لهذا الإنسان عن المحرم، ولما كان في هذا إدخال السرور على القلب وتنمية آخرة المودة في الأسرة وبين الزوجين، فقد تحقق المعيار الذي نتكلم عنه، فكان من أجل هذا العمل أساسا ضخما وعظيما للمتيجة. والإنسان قد لا يحس، لكن يوم القيامة سيرى أنه قد ادخر الله له يعني مسجات عظيمة جدا وأجر جزيل على أشياء لا يدري أنه فعلها، لأنه لم يكن يعلم مدى رضا الله عز وجل عن هذه الأفعال. إذن هذا الموضوع موضوع خدمة الناس، رعاية الناس، إزالة الأذى من فرق الناس، إدخال السرور على قلوب الناس، شيء عظيما في ميزان الله عز وجل. أي الناس أمير من؟ ولم نستثني كما قلنا في الأسبوع الماضي أو الذي قبله إلا الحرب، يعني الذي أهدر دمه، وملحق الحرب من ثمان واحد القضاء قضى عليه بالإعدام، لأنه قتل نفسا بغير حق، أو لأنه ارتكب فاحشة وثبت عليه موجب الحد الذي هو القتل مثلا، أو ارتد أو ترك صلاة واستتير وكررت الاستتابة فلم يتوب وأقر، هؤلاء الأشخاص هم الذين يستثنون. ما عدا هؤلاء كلهم مدخلون في عموم الناس الذين نتكلم عنهم. ولا يزال بعض الإخوة كأن عقولهم غير مهيئة أن تدرك معنى ضرورة أن يحب الإنسان لسائر عباد الله ما يحبه لنفسه. لسائر عباد الله بما فيهم المؤمنين وغير المؤمنين، العادلين والفاسقين. هؤلاء استقر في ذهنهم أن الله عز وجل يكلف الإنسان بأن يقذف الكافر، بأن يقذف الكافر، هكذا استقر في ذهن هؤلاء الناس. رغم أنني أوضحت مرارا وتكرارا، لكن كأنه في عقول يعني استحجرت لا تستطيع أن تفهم ما أقول. من قال يعني بعض الإخوة يسألني إن من المعلوم أن الله أمرنا أن نبغض الكافرين والكافرين؟ من أين جئت بها؟ من قال لك من المعلوم؟ أن تقول من المعلوم أن الله كلفنا أن نبغض كفر الكافرين؟ نعم. أن نبغض فسق الكافرين؟ نعم. أما أن تقول لي من المعلوم أن الله كلفنا أن نبغض أشخاص الكافرين؟ أبدا، إلى الآن ما سمعت هذا الكلام، لا في القرآن ولا في السنة، ولا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قط. وكم قلت وقررت وأوضحت، ومع هذا فهنالك يقول لا تعي هذا الكلام الذي نقوله. نحن لم نشرح هذا الذي قلناه بالامس ومن قبل الامس اختراعا من عندي. قلنا ان الله عز وجل اخبرنا على لسان سيدنا لوط انه قال لقومه اني لعملكم من القالين، أي من المبغضين والشانئين. انظروا بدقة التعبير، إني لعملكم. إنذار هو الذي أوحى إليه أن يقولها. طيب لماذا لم يأمره الله أن يقول إني لأشخاصكم من القالين؟ لماذا؟ لأن الإسلام ربانا أن لا نبغض عبدا من عباد الله، بل أن نحب لهم ما نحبه لأنفسنا، نحبهم ونغار عليهم ونرحمهم، وإلا فكيف وبأي دافع يدعو الإنسان إلى الله الكافر؟ أبدافع البغض أم بدافع الحب؟ إذا قلت ندعوهم بدافع البغض هذا عمل محكوم عليه بالفشل الذريع والخيبة التامة. أنا إذا اتجهت إلى الكافرين والملحدين أدعوهم إلى الله بدافع من بغض لهم، كيف؟ تناقض. أدعوهم إلى سبيل الهداية بدافع البغض. إذا كنت مندفعا بدافع البغض أنا لا أطلب لهم الهداية، أطلب من الله أن يزيدهم بلاء. كما يقول بعض الناس اليوم فلان الله سبحانه وتعالى يفعل به كذا وكذا وكذا، فإن قال قائل نسأل الله له الهداية قال لا هذا بيخرج هداية. هذا هو منطق البغض. الإسلام بريء من هذا المنطق، بريء نهائيا. وأنا أعجب من أخ يقول من المعلوم أننا مكلفون شرعا بأن نبغض الكافر والفاسق. من أي جهة؟ أنا ليس معلوما عندي هذا، وما سمعته إلا من المعلوم أن علينا أن نبغض الكفر الذي تلبس بالكافر، أن نبغض الفسق الذي تلبس بالفاسق، العصيان الذي تلبس بالعاصي. أما هذا الشخص فنرحمه ونحاول أن نجذبه من سخط الله إلى رضوانه. وهذا هو منطق الدعوة إلى الله، وهذا هو منطق التعليم والتثقيف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا وإلا تقلي من هو أولى الناس بعد رسول الله ببغض أشخاص الكافرين، لا سيما أولئك الذين آذوه وسخروا منه وقربوه من الطائف أهل الطائف. إذا كان هنالك من يستأثر البغض من الكافرين فليس ثمة من يستأهل هذا البغض أكثر من أهل الطائف يوم طردوا رسول الله، أليس كذلك؟ ومع هذا فلما جاءه ملك الجبال وقد طرد وأخرج وأوذي وأتبعوه بسفهائهم كما قد علمتم وجنت قدماه الشريفتان، جاءه ملك الجبال يقول إن الله قد سمع دعاءك عندما قال اللهم أشكو إليك ضعفي ضعف قوتي وقلة حيلتي وهلامي على الناس إلى آخره، فإن شئت أطبقت عليهم الأسدين أمرني الله أن آتيك فإن أمرتني أهلكتهم جميعا. طيب لو كان رسول الله يبغض أشخاص هؤلاء الكافرين يبغضهم إذا لقال نعم لقد آن أن يقتلوا، وما الفائدة منهم؟ أشخاص كفر آذوا رسول الله إلى آخره، لكن ماذا قال؟ قال لا بل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أسلابهم من يقول لا إله إلا الله. نعم هذا هو الذي نعرفه، هذا هو المعروف. أما السؤال الذي تسألني من المعروف من أين جئتم بهذا المعروف؟ لو كان من المعروف أن علينا أن نبغض الشخص الكافر لما تردد المصطفى عليه الصلاة والسلام في قتل ذلك الكافر الأعرابي الذي انتشق سيف رسول الله وهو نائم عندما عاد من غزوة المريسيع أظن بن المصطلق، نعم، ثم ألقبه بأسوأ شكل وسيفه مسوط على عنق رسول الله وقال له من ينقذك مني يا محمد؟ فقال له الله ينقذني مني، وسقط السيف من يد أعرابي الحي الصحيح موجود في البخاري. نعم لو كان من المعلوم ان علينا ان نبغض اشخاص الكافرين لكان من المفروض ان يهجر رسول الله سيفه ويكثر به على هذا الكافر، ولكن الرسول ما سمع به ذلك بل اجلسه وهدأ من روعه ولا كفه وعفى عنه. هذا هو المعلوم يا اخوانا. لعاشر مرة أم للمرة العشرين ربما أقول ومع ذلك يأتيني من يسأل أسئلة عجيبة وغريبة وكأني لم أقلها للمرة العشرين. من أين جئتني؟ لأن المسلم عليه أن يبدأ شخص الكافر. من أين جئتني هذا الذي يبرأ الإسلام منه؟ كيف نأمر بالمعروف إذا كنا نأمر بدافع من البغض؟ ثم ما هو الحقد؟ كنا قد شرحنا مرارا ما الفرق بين أن أبغض في الكافر كفره وأعطف على شخصه وبين أن أحسد عليه. إن أبغضت شخصه بالذات فهو الحقد الذي جاء الإسلام لتطهير الأفئدة منه. وإن كنت أميز بين شخصه وعمله أكره عمله وكفره وأرحم شخصه أن يكون غدا حطبا في نار جهنم فهذا ليس حقدا وإنما هو الرحمة وهو الغيرة وهو الصدقة. بهذا بعث رسول الله. كيف يكون؟ كيف نفهم معنى الآية المحفوظة لكل الناس وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للمسلمين أم للعالمين؟ للعالمين. كيف يكون محمد عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين أي للناس جميعا بما فيهم الكافر والفاجر والفاسق والملحد والمؤمن؟ إذا كان من المعلوم بالإسلام أن علينا أن نبغض أشخاص الكافرين، كيف جاء رسول الله ليبغض أشخاص الكافرين وجاء رحمة الله؟ ما يمكن تناقضه. إذا كان رسول الله جاء رحمة للناس بما فيهم الكفار، إذا لا يمكن أن يكون في قلبه بغض لأشخاصه. من أهم معاني تزكية القلب التي جاء بها الإسلام، تزكية التي يكررها كتاب الله عز وجل، قد أفلح من زكاها وقد خاب من زكاها. فقل كتاب سيدنا موسى والأمر أن يقول ذلك لفرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. من أجل معاني التزكية أن نطهر قلوبنا من هذا وأن نجعل أسئلتنا طاهرة من بغض الأشخاص متجهة إلى بغض الأعمال. أما الأشخاص فكلهم عباد الله ونعطف عليهم جميعا ونرحمهم جميعا، ومن هذه النافذة نسلك السبل إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس إلى الدين إلى الإسلام. نعم، وكل من لم يشعر قلبه بهذه الشفقة لعباد الله جميعا، والله الذي لا إله إلا هو لا يمكن أن تدخل مسيحته في فؤاد أحد أبدا. إذا كنت أبغض هذا العاصية شخصه وأكنت لأنصحه لا يمكن، لأن البغض الذي أحمله في قلبي لشخصه يشكل حجابا كثيفا بيني وبينه، لا يمكن بشكل من الأشكال أن أؤثر فيه أبدا. إذن أتمنى ما يتعلق بشرح هذا الحديث برواياته الثلاث. ثم الحديث الثامن عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ بأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أجر، ومن مس الحصى فقد لغى. حديث معناه واضح ولا يحتاج فيما يتعلق بزمنه أعتقد إلى أي شر. من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء، وفي رواية اغتسل الرواية الصحيحة دخل وجاء إلى المسجد يوم الجمعة فاستمع إلى الخطيب وأنصت أي لم يسلس ولم يلغو ذكر له ما بينه بين ذلك اليوم وبين الجمعة الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام أصبحوا عشر أيام ومن مس الحصى فقد لغى إذا لغى الإنسان فقد أهدر ثواب ثلاثة يوم الجمعة من له العبث العبث في الإنسان أن يكلم جاره أن يتحدث بشيء بدون ضرورة هذا نوع من أنواع الذي أو أن يعبث بيده يعبث بيده ما يشير كذا نعم ربما لو أنه أخرج سبحة من هذه المصالح التي يتخذها الناس ليعبث بها لا ليصدق بها وكان يقلبها في يده من العبث ومن اللغو لأن الرسول ضرب المثل للغو بما هو أبسط من ذلك ما هو مس الحصى كان مسجد رسول الله في أكثر مدة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد كانت أرضه مفروشة للرمل وكان الصحابة ورسول الله يصلون على الرمل مباشرة فالرسول عليه الصلاة والسلام يعود من جملة اللغو أن يمسك الإنسان بيده رملة ويعبث به يوم الجمعة أثناء خطوة الجمعة أو ما بعدها الخبر نعم فكيف بغير ذلك أن يمسك بيده سبحة ويعبث بها أو يتكلم مع جاره بسبحة أو إلى آخره هذا معنى اللغو ومن لغى فلا جمعة أي لا ثواب لجمعة لا ثواب لجمعة الذي أريد أن أقوله في تفسير هذا الحديث أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام ذكر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام وقد قلنا ذلك أو نذير ذلك بالأمس أن الله عز وجل يتغمد عنه سيئاته السابقة ويوفقه للإقلاع عن مثلها فلو فرضنا أنني كنت قد التقيت بالأمس أو في الأسبوع الماضي بعض المحرمات فإن الله يكتب اسم هذه المحرمات ثم إن هذه المغفرة تثمر الاستقامة على أمر الله فلا أعود إلى مثل هذه المحرمات بتوفيق من الله عز وجل هذا معنى هذه المغفرة وثمرتها تتجلى في حياة الإنسان بهدوء ممكن نزيد من الناس لا يصل ممكن نرتكب بعض المحرمات المحرمات كثيرة ومتنوعة لما جاء يوم الجمعة فكر بصدق تربية لأمر الله أن يتوب إلى الله عز وجل فاغتسل ألف وضع كما ورد هنا وذهب إلى المسجد فاستمع إلى الخطبة متعبدا بآداب المسجد وآداب صلاة الجمعة وصلى مع القوم وخرج فإن الله يتقبل صلاته وقبوله لصلاته يستدعي أن يغفر لي اسم الأسبوع الماضي إلى هذا اليوم إلى يوم الجمعة الذي أنا فيه لكن يتجلى معنى هذه المغفرة أنني في الأسبوع الثاني سأجد نفسي مستوحشا من تلك المعصية وسأجد نفسي شيئا فشيئا أبتعد عنه قد لا يكون ذلك كثرة لا ممكن تدريجا يقول الترمومتر واضح، المقياس واضح، ما هو؟ انني عندما اجد نفسي يعني منصرفا نوعا ما عن تلك المعاصي، اذا هذا دليل قبول الله عز وجل. الاسبوع الثاني سيكون الابتعاد والاستيحاس من هذه المعصيه اشد. في الاسبوع الذي يليه يبتعد الانسان ابتعادا تاما عن تلك المعصيه. هذا هو معنى ذكران الله عز وجل لهذا الانسان بسبب صلاته الجمعه، وهذه هي ثمره مغفرته ومقياسه. انسانا لو اطلع على هذا الحديث الصحيح وعلم انه منحرف عن دين الله عز وجل، غير مستقيم على اوامر الله، لا يصلي مثلا، فماذا قال؟ قال انا التزمت ان اصلي الجمعه من كل اسبوع، فانا ان فعلت ذلك غفر الله لي ما بين الاسبوعين وثلاثه ايام اخرى، ولذلك فمهما ارتكبت من المضيقات فيوم الجمعه ممكن، يوم الجمعه حمام، صلاه الجمعه عباره عن حمام، استطيع ان ازيل بهذا الحمام كل الكلام. اولا ينبغي ان نعلم ان وضع هذه الخطه خطه امام عينك لا يجعلك بعيدا عن هذه العباده كل البعد، ولا يجعلك مقبلا على ساعه شرعها الله قط، بل هذا هو الذي قال عنه الله المثل، قال ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. نعم، والانسان الذي يعجز ان لا يقبل على اوامر الله الا من الجمعه الى الجمعه، وان يتمكن اقباله في صلاه الجمعه يجعل من ذهابه الى صلاه الجمعه مغتسلا وقد عزم، لاحظوا، وقد عزم على ان يعود الى شانه بعد ذلك، فهذا كما قال علماء الشريعه الاسلاميه اصلا لا تعد عباده، وتعني هذا الانسان لا يدخل تحت اسم صلاه الجمعه التي شرعها الله والتي امر بها، والله مطلع على فتاوى القلوب. وهذا مثل من يرتكب خلال العام انواع الموبقات، ثم اذا جاء موسم الحج عندما يسير يذهب حاجا الى بيت الله الحرام وقد وضع خطه نصب عينيه ان يمارس سلوكه المنحرف ويبقى على ذلك في كل عام يطهر سلوكه بالحج ثم يعود الى مثل ما كان عليه. هذا شيء سميع. اذا ماذا يعني سلام رسول الله؟ نزيد الامر بيانا، ماذا يعني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ان يسمع انسان صوت المؤذن يوم الجمعه فيقول لنفسه والله انا نسيت الى الله ومنصرف عنه، وهذا هو المؤذن يدعوني الى صلاه الجمعه، حتى صلاه الجمعه ايضا لا اؤديها ولا اكمل على الله فيها، انا الان ساجوز الى الله واكمل الى الصلاه واسمي الجمعه. وسعى بهذا الهدف ان يجعل صلاته لسانا ناطقا بتوبته وانابته الى الله عز وجل. صلاته هذه كفارة لعشرة أيام خلينا ومضينا من عمره، العشرة أيام الأخيرة من عمره، ما كانت هنالك آثام بينه وبين الله، لا بينه وبين العباد، مثلا مع العلم بأن ما بينه وبين العباد لا يمكن أن يمحى إلا بالتسوية الحقيقية. هل يحقق معنوي مادي يجب أن يعيدها إلى أصحابه؟ أيضا تركه للصلوات ذهب الاسم، كفر الله اسم تركه للصلوات، لكن عليه أمرا قضائيا هو أن يعيد هذه الصلوات التي تركها، يجب أن يعيدها على الاتساع، يعني ما الأمر كله، وضروري رأسا الآن يسلم كل ما فاته على الاتساع، كل ما قام إلى صلاته يصلي مع صلاته فردا، إن وجد نفسه نشيطا، وإن لم يجد نفسه نشيطا يمكن أن يصلي فيما بعد أيضا. هذا الإنسان الذي يقبل إلى صلاة الجمعة بهذا الشكل يكفر الله عنه أيجاره، ثم إن الله إذا كفر عنه أيجاره السابقة أترون أن الله يتركه؟ من قال هذا؟ إذا غفر الله، إذا قبل الله منك صلاة الجمعة وغفر لك بسبب هذه الصلاة آثام 10 أيام ماضية من حياتك، فإن من أبرز نتائج وآثار هذه الصلاة أن الله ينشطك بعدها للإقبال إليه ويصرفك ويبعدك عن المعاصي والآثام التي كنت عاكفا عليها. قد لا يكون ذلك فترة بكم اسبوع اسبوعين وثلاثة وربما أربعة، لكن شيئا فشيئا يترك. فإن وجدت إنسانا عاكفا على غيره يوم الجمعة لقى إلى صلاة الجمعة، فاعلم يقينا أن هذا الإنسان لا يصلي لوجه الله عندما يأتي إلى المسجد. هنالك قصد خفي مستقيم بين جوانحه هو الذي يسوقه إلى هذه الصلاة. ربما ليراه الناس يتاجر، ليراه الناس إنسانا يصلي حتى يذهب فيثق به فيتعامل معه مثلا. ربما لهدف آخر، ربما عادوا عادوا، كثيرون هم الذين اعتادوا يوم الجمعة أن يلبسوا ثياب معين لبيتها نعم ويتجملوا ويتطيبوا ثم يمضي إلى مسجد حيه ويصلي ويعود عادة تعودها، أما جذور العباد فغير موجودة. مثل هذه العبادات لا كثير، لكن إذا كانت العبادة لوجه الله ومن أجل اتباع مرضاة الله فإنها تؤثر كما قلت لكم، يغفر الله بسبب هذه الصلاة تلك الآثام الماضية وينشطه أضعاف هذه الصلاة. وقد رأينا مصداق ذلك دائما هذه سنة الله في البيت، عندما أجد شابا مقبلا إلى الله يمكن أول ما يقبل يقبل إلى صلاة الجمعة يصلي، لكن بعد حين أجده شيئا فشيئا انجذب إلى صلاة الله عز وجل، وبعد أيام نجد أنه قد انجذب. هذه عادة الله وهذه عادة رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن سمعتم عن أشخاص في هذه البلدة لا يصلون إلا يوم الجمعة فنحن نقول لعل هنالك دافعا خفيا يدفعهم إلى صلاة الجمعة الله أعلم به، ولو كانت صلاة الجمعة لله لنقلتهم إلى درجة أخرى ولنقلتهم الدرجة إلى درجة ثالثة وهكذا. لكن أريد بعد هذا أن أتساءل، ما هو سر هذا الأجر العظيم لصلاة الجمعة كما لم نجد مثل هذا الأجر للصلوات الأخرى وإن جاء الإنسان فصلاها جماعة؟ صلاة الجمعة الأحاديث الواردة بشأن صلاتها وأهميتها وخطورتها أحاديث كثيرة وعزيزة، وهذا الحديث واحد منها. ما السبب؟ نحن في اي باب بيان كثرة طرق الفجر. صلاة الجمعة سرا اجتماعيا عظيم يحقق هذا السر. احدث من الاهمية في مكان في رب يسيجة القربة يمن الآن والأنفة بين عباد الله عز وجل. فلا تنجزع لذلك الكثيرون لا يعلمون هذه الحقيقة. صلاة الجمعة من أهم شرائطها أن لا تقام إلا في مسجد واحد في البلدة الأمثل حتى يكون الناس جهد استطاعتهم مستجدين ومستمعين في مكان واحد بهذا المدى. فإن كبرت البلدة وكبرت المساجد فلا مانع من أن ينتشروا في أقل عدد ممكن من المساجد. ما الهدف؟ لماذا لا يجوز لهم أن يتبعثروا في المصليات والمساجد الكثيرة كصلاة الجماعة عادة؟ لأن الحكمة من مشروعية صلاة الجمعة صلاة الناس وتعارفهم من جديد كل أسبوع وتجديد الألفة فيما بينهم يعينهم على ذلك تلاقيهم أولا في هذا المكان المقدس، يعينهم على ذلك الخطير وما ينبغي أن يقوله بتحقيق لقمة هذه الألفة بينهم ثانيا، يعينهم على هذا صلاة الركعتين ثالثا. نعم، لكن إذا تبعثر الناس في أكثر من مسجد هذا لا يتحقق. نعم، لذلك كانت المدينة المنورة فيها مصليات كثيرة ضواحي المدينة. طبعا أهل يصعد عليه في الليلة الشافية أن يأتوا إلى مسجد رسول الله، فكان بعضهم يبني مصلى صغيرا ويستأذن رسول الله أن يصلي فيه فيأتي فيصلي فيه كافتتاح يعني مثلا ويأذن له أن يصلي صلوات الجماعة فيها. لكن إذا جاء يوم الجمعة لم يأذن لأحدهم أن يصلي الجمعة في مصلى، بل عليهم جميعا أن يصحبوا إلى المسجد الحرام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل الامر هكذا في عصر التابعين والعصر الذي بعده وفي عصر الامويين والعصر العباسيين. لا يجوز ابدا ان تصلى صلاه الجمعه الا في المسجد الجامع او عدد من المساجد قدر الضروره. لذلك نحن نقرا في كتب الادب وكتب التاريخ كلمه المصلى لا المسجد الجامع. المسجد الجامع يعني المكان الذي يعد لصلاة الجمعة. المصليات المساجد الصغيرة التي تعد لصلاة الجماعة. كل هذا لمن؟ لأن العبادة التي شرعها الله جعلها مرقاة إلى محبة الناس بعضهم لبعض. وهذا يعيدنا إلى الكلام الذي قلناه، العقيدة العبادات كل الطاعات تخدم وتدور على محور واحد، ما هو؟ دوائم الناس وتآلفهم وزوال أسباب البغضاء مما بينهم. انظروا ديننا قائم على محور الثلاث والاجتماع الذي هو بوابة الحب. شرع الله عز وجل اجتماعا مصغرا على مستوى الحج وضمن لذلك الاجتماع مشروعية صلاة الجماعة التي تتكرر كل يوم خمس مرات. صلاة الجماعة خمس مرات ما سرها؟ سرها ان يتلاقى المسلمين لكن على مستوى الحج الواحد في اليوم خمس مرات. خمس مرات ضمانة كافية لان يتعارفوا ويتحابوا وتتساقط الاحقاد مما بينهم. ايضا شرع الله لهم اجتماعا على مستوى البلد الواحد ورتب لذلك ثلاث الجمعة وجعلها تتكرر في الاسبوع مرة واحدة. صلاة الجمعة ايضا شرعها الله للثلاث لكن ثلاث ايام لا على مستوى الحي وانما على مستوى الميت بكاملها. شرع اجتماعا اخر لهم على مستوى العالم الاسلامي كله ورتب لذلك شعيرة الحج وجعل هذا الاجتماع يتكرر في العام مرة واحدة. فانظر الى عبادات الاسلام كيف يدور جميعها على محور واحد هو الثلاثي والتحابس والتآلف وزوال البغضاء والصحناء واسباب ذلك مما بينهم. فاذا راينا هذا الاجر العظيم الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لثلاث الجمعة فمرد ذلك الى ان ثلاث الجمعة اساس فطير عام لا بد منه لتآلف المسلمين وتحابهم. نعم فمن كان حريصا ومحافظا على هذه السلام لوجه الله لا لغرض اخر مخلصا بذلك يهدف الى مرضاه الله كتب الله له هذا الاجر لان الله سييسره من اعمال اخرى فيما بعد. صلاة الجماعة نفس الشيء. صلاة الجماعة يقول رسول الله تعدل صلاة الفرد اي صلاة الشخص بمفرده 27 ضعف يعني. ولماذا؟ ما هي نفس الصلاة يصليها الواحد. السبب انك ان صليت في عقر دارك وصليت في عقر دارك والثالث والرابع والخامس اين هي فرصة التحابس والتجاذب والتآلف والتآمس غير. بينما مهمة هذا الدين جذب الناس إلى الحب تحت أي مظلة يتحابون مظلة النساء المدح القادم لا تحت مظلة أن نكون عبادا لله عز وجل. إذا حتى حققنا جميعا بمعنى العبودية لله سبحانه وتعالى تفتحت قلوب بعضنا تجاه بعض وخير من هذا لهذا المسجد اذ يغشاه المسلمون في اليوم 5 مرات ما استطاع يوم الجمعة يا هذا هذا نوع اخر اذا من انواع الخير وكله يكف لخدمة المجتمع الإنساني. الحديث 13 أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أي المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أي مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة تحسبها يداه مع الماء أي مع آخر قطر الماء. فإذا كل خطيئة أي مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب فيهمس. حديث صحيح. أقول مقدمة وأرجو التفسير فيما إلى ما بعد. لو قرأنا هذا الحديث أمام أشخاص يتباعون ويتمشتقون بألفاظ العلم والمقاييس التي يمسكون بها للعلم مقاييس مادية فقط وما أقاموا لهذا الكلام وزنا ولما فهموا أي لما أرادوا أن يفهموا له معنى ولقال قائلهم وماذا يفيد الماء؟ أنا أفهم أن الماء يزول برما يزول لكمة موجودة على الجسم أو الثور أما أن يزيل الماء معصية من المعاصي نعم تركت قسامها وظلامها على الوجه او على اليد، فما هو كيف يمكن ان يكون هذا مفهوما ومتفقا مع العلم؟ انا ارجو الاجابة عن هذا السؤال الى ما بعد، لكن انا اقول لكم كل واحد اسألكم اياه السؤال التالي. انظر الى شاب منحرف يوغل في المعاصي والآثام كله، انظر الى وجهه، تجد القطرة على وجهه، وتجد ظللا ظللا اشبه بالسواد يتجدد على وجهه وان كان ابيضا، تجد في ظلل على وجهه. ثم انظر الى هذا الشاب وقد جذبه الله اليه جل وعلا، انظر اليه وقد اعتاد على المساجد، يتامل وجهه تجد ان اشراقه بدات تتلألأ على سيناء، اشراقه واضحه تتلألأ على وجهه. انا اسال كل واحد منكم ان ينظر الى شاب نظرتين، نظرة عندما كان نازلا في المعاصي والآثام المستهلك المتنوع، ونظرة أخرى عندما أقلع عن هذه المعاصي، سيجد في عين من رأسه لا بصورته هذا الفرق العجيب جدا. أما الشرح والبيان والتفصيل فما يؤمن في ذلك إن أحيانا الله الأسبوع القادم.